وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت الموافق 15 من الشهر 11 من عام 1426. وقفنا في كتاب الإتقان عند المسألة الثانية ما يتعلق بكيفية إنزاله. كانت المسألة الأولى عن نزول القرآن الجملي ونزول القرآن التفصيلي المنجم، ثم ذكر استطرادات بعد ذلك متعلقة بالنزول، ثم ذكر مسألة ثانية في كيفية الإنزال والوحي، كيفية الإنزال والوحي. في هذه المسألة السيوطي رحمه الله تعالى لم يذكر فيها قولا صوابا. حسنت. لم يذكر في هذه المسألة قولا صوابا، فكل ما ذكره في هذه المسألة لكيفية الإنزال مخالفة للقول الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، والكلام هذا كله مبني على قول المتكلمين، يعني كل الكلام مبني في هذه على قول المتكلمين. يقول: قال الأصفهاني في أوائل تفسيره: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله منزل، على أن كلام الله منزل، وكونه منزل من حيث العبارة هذه لا يخالف فيها أحد أنه منزل وهو نص القرآن، لكن كما قال اختلفوا في معنى إيش؟ الإنزال. ويقصد الآن بأهل السنة والجماعة من خلال ما ذكر من أقوالهم أنهم علماء الكلام من شاعرة وماتريدية وغيرهم. أما المعتزلة فلم يذكرهم لأنهم يقولون إن الإنزال بمعنى الخلق، فأخرجهم من هذا المصطلح. الأصفهاني هذا، وهذه من تنبيهات الشيخ حسين مطيري اتصل عليه قبل الصلاة يسأل عن أين وقفنا، وسأل من هو الأصفهاني، فأنا كنت حقيقة غائب عن ذهني أن نحضر من هو الأصفهاني. فمن هو الأصفهاني؟ لا، وأن كنا نخشى أنه حتى الشيخ حسين قال يمكن يلتبس بالراغب، هذا ليس الراغب. الأصفهاني هذا هو محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني، آسف مو محمد، محمود بن عبد الرحمن، محمود بن عبد الرحمن أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني، توفي سنة 749. احنا في طبقة تلاميذ شيخ الإسلام من تيمية 749 أخذ عنه. نعم، الشيخ سامي يقول أنهم يذكرون أنه أيضا أخذ عن شيخ الإسلام تفسيره يغلب عليه العقليات، يعني يغلب عليه الجانب العقلي، العقلي الكلامي، وعنوان تفسيره أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرآنية، أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرآنية، وهو قد حقق يعني جزء كبير جدا منه، لكن ما أدري هل بقي منه شيء أو لا، وكتاب ضخم وكبير. في المقدمات هذه التي ذكرها لم ذكر في تفسيره مقدمات، يعني مقدمات فيها أشياء مهمة جدا مرتبطة بالتفسير، وفي قضايا مرتبطة بعلم الكلام. أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرآنية، في تفسير الآيات القرآنية. فقوله في أول تفسيره ذكره في مقدماته، لأنه ذكر مقدمات في تفسيره، من الكتب التي اعتمدت ذكر مقدمات في التفسير. نأتي الآن نرجع إلى الاختلاف الذي وقع بين علماء الكلام في مفهوم الإنزال. ويقول هنا: اختلفوا في معنى الإنزال، فمنهم من قال إظهار القراءة، يعني إنزاله إظهار القراءة، ومنهم من قال إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل وهو في السماء وهو عالم من المكان وعلمه قراءته، ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان. هذه العبارة الآن منه هل فيها إثبات صفة الكلام؟ نعم. إذن يلاحظ أن فيها إيش؟ نفي لصفة الكلام. نعم، نفي لصفة الكلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بالقرآن. والسبب في ذلك طبعا ما نطيل فيه أنهم يرون أن إيش؟ أن كلام الله واحد لا يتعدد، أن كلام الله واحد لا يتعدد، ويلزمون أنفسهم بأن الله لو تكلم لا حلت فيه الحوادث في كلام يطول ومعروف في باب العقائد. لكن المقصد أن ننتبه أنه أثر الاعتقاد على القضايا العلمية حتى أنه في مثل هذا المجال وقع فيه إشكال عند السيوطي فلم يذكر القول الصواب وإنما ذكر هذه الأقوال عن علماء الكلام، وسيرجع مرة أخرى ويذكر أقوال أخرى في معنى الإنزال. لكنه ذكر هنا في التنزيل طريقان، قال إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورته البشرية إلى صورة الملكية، إلى صورة الملكية، والثانية وأخذه من جبريل، والثانية أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذ الرسول منه، والأول أصعب الحالين، انتهى. هذا الكلام هل عليه دليل؟ يعني تحول الرسول أو تحول جبريل؟ والآن يقول في الصورة الأولى أن جبريل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحول من حال البشرية للحالة إيش؟ وفي الثانية أن جبريل أن الملك ينخلع إلى البشرية، ينخلع إلى البشرية. طبعا كون الملك يأتي على صورة بشر نعم، ويأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحي نعم، هذا ما فيه كلام. لكن تلقف الوحي، تلقف الوحي في الصورة الأولى هذه هل عليه دليل؟ يعني إيه نعم، هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تتغير حاله إلى حال ملكية؟ ما ثبت. ولهذا هذه الصورة يعني من غرائب ما ذكر فيما يتعلق بكيفية تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم للوحي، وليس عليها أي دليل، ليس عليها أي دليل. ومع الأسف أن هذه الصورة موجودة حتى عند بعض المعاصرين يذكر هذه الصورة، مثل صاحب من أهل العرفان يذكر هذه الصورة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم انخلع من الحالة البشرية للحالة الملكية، وهذا غير صحيح. وإلا لما كان هناك شدة، رحمك الله، ما كان هناك شدة في تلقي الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت شدة في كونه صلى الله عليه وسلم في حالة البشرية ويأتيه الوحي في الحالة الملكية فيكون شديدا عليه. الصورة الثانية لا يقال عنها انخلع، وإنما هي أحد صور الوحي أن جبريل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة بشر ثم يلقي يعني عليه من الوحي ما يلقي. ولعلكم تذكرون سابقا ناقشنا جزء من هذه القضية فيما يتعلق بالوحي بالقرآن، لأن الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع، منه كلام الله سبحانه وتعالى وذلك كائن في الإسراء، ومنه أن يرى في المنام، ومنه أن ينزل عليه جبريل بالصورة الملكية، ومنه أن ينزل عليه جبريل بالصورة البشرية، مجموعة من صور الوحي. لكن الكلام نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل فيه نزول من القرآن بغير الصورة الأولى اللي يكون جبريل بصورة الملكية والرسول صلى الله عليه وسلم بصورة البشرية؟ وهذا يدل عليه مثل قول سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقول سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك يتعجل به، لأنه كان يعالج شدة من التنزيل. فهل ثبت أن شيئا من القرآن نزل بغير هذه الصورة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، لو قيل بنزول القرآن بغير هذه الصورة هل يؤثر في قضية ثبوت القرآن؟ ولعلكم تذكرون ناقشناها لما أخذنا مسألة ظهر شرنا إليها أو ستأتي بعد قليل، لما قال الرابع أن يأتيه الملك في النوم، وعد من هذا قوم سورة الكوثر وقد تقدم ما فيه، وهذا في النوع الخامس الفراشي والنومي صفحة 65، وهذا لعلنا نأتي إليه لكن نضعه ننتبه له فيه من لما نأتي إليه، أنه هل يؤثر على ثبوت القرآن أن يقال إنه نزل منه شيء بغير الصورة الأولى التي ذكرها السيوطي. نرجع الآن إلى تتبع كلام أو ما نقله السيوطي رحمه الله تعالى في نزول القرآن. قال الطيبي لعل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا في واحدة، أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويلقيه عليه. ولاحظوا أن السبب كله في هذا المذهب هو قولهم في كلف الكلام، أنه كلام معنى، وأن كون الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء أنه يلزم من حلول الحوادث، فتقع هذه الإشكالية. فأول معنى الإنزال. القطب الرازي في حواشي الكشاف أيضا قوله هنا تنزيل الطريقان يعني تنزيل القرآن، كلا الطريقتين موجودة، ولا يقول إما هذه وإما هذه، هذه وهذه، ينزل هذه بهذه أو بتلك. يعني يثبت الطريقة، يثبت الطريقتين. كان بيأتينا الطريقة الثانية، بتأتينا إن شاء الله في حديث ذكر الطريقتين مع الطريقة الملكية والبشرية. في القطب الرازي يقول الإنزال لغة بمعنى الإيواء، والمعنى تحريك الشيء من علو إلى أسفل. قالوا كلاهما لا يتحققان بالكلام، فهو مستعمل فيه في معنى مجازي. فمن قال القرآن معنى قائم بذات الله، لاحظ الآن الإشكالية الموارد عندهم، قال فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومن قال القرآن هو الألفاظ، فإنزاله مجرد إثباته في اللوح، وهذا المعنى مناسب لكونه منقولا عن المعنيين اللغويين. ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح المحفوظ، وهذا مناسب للمعنى الثاني. والمراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها الملك من الله تلقفا روحيا ويحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها، انتهى. وهذا كما تلاحظون كله أثر المعتقد ذكره أن كلام أن القرآن معنى قائم بذات الله، معنى قائم بذات الله، فوقع الإشكال من هذه الجهة عندهم. وقال غيره المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال، أحدها أن اللفظ والمعنى، أنه اللفظ والمعنى، وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به. وذكر بعضهم أن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف، وأن تحت كل حرف منها معاني لا يحط بها إلا الله. والثاني أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة، وأنه صلى الله عليه وسلم علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب. وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. والثالث أن جبريل ألقي إليه المعنى، وأنه عبر بهذا الفاظ بلغة العرب، وأن أهل السماء يقرؤونه بالعربية، ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك. ولاحظوا الإشكال الشديد في هذه، أو أنها أثر من أثار الاعتقاد في أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بذاته. وصل إلى حد أن يقول بعضهم هذا القول أنه من اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللفظ من الرسول، وأن جبريل ألقى المعنى، يعني قال إن جبريل لما نزل بالمعاني خاصة، وأن صلى الله عليه وسلم علم تلك المعاني وعبر عنها بلغات العرب. وهذا كلام لا شك أنه إيش خطير، ولأنه ينفي إعجاز القرآن وينفي كل شيء متعلق بالقرآن. البيهقي رحمه الله أيضا قال في نزلناه في ليلة القدر، قال يريد والله أعلم إن أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع، فيكون الملك منتقلا به من علو إلى سفل. وهذا الكلام فيه إجمال وإبهام من البيهقي. أسمعنا يعني هل سمع الملك كلام الرب من الرب أم ماذا، يعني فيه إبهام. والبيهقي رحمه الله تعالى وإن كان طبعا من المحدثين إلا عنده أيضا شيء من الأشعرية التي أوقعته في بعض العقائد التي فيها إشكال. أبو شامة أيضا هنا تلقصت أن نقرأ واحدة واحدة كي ننظر كيف هؤلاء العلماء مع أنهم رحمه الله يعني جبال في العلم، إلا أنه مع ذلك وقع عندهم هذا الإشكال. وكوننا نذكر هذا الإشكال عنهم رحمه الله لا يعني ذلك أننا نلغيهم تماما، لكن نبين ما وقع عندهم من الإشكال في هذه المسألة. أبو شامة يقول هذا المعنى مضطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو إلى شيء منه يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون قدم القرآن، وأنه صفة قائمة بذات الله تعالى اللي هو التأويلات التي ذكرها. كذلك قال قلت يؤيده أن جبريل تلقفه سماعا من الله ما أخرجه الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي أخذ السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلم الله من وحيه بما أراد، فينتهي به على الملائكة، فكلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا، قال الحق، فينتهي به حيث أمر. وذكر الحديث الآخر حديث ابن مسعود. ثم ذكر في تفسير علي بن سهل النيسابوري يقول قال جماعة نزل القرآن جملة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت النبي، قال له بيت العزة، فحذف فيضه جبريل وغشي على أهل السماوات من هيبة كلام الله، فمر به جبريل وقاد أفاقه فقال ماذا قال ربكم، قال الحق يعني القرآن، وهو معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. فأتى به جبريل لبيت العزة فأملاه على السفرة الكتبة يعني ملائكة، وهو معنى قوله تعالى بيد السفرة كرام برا. أيضا ثم ذكر كلام الجويني وأيضا في نفس الكلام السابق في معنى الإنزال، وفيه لا شك تأويل. الجويني ذكر في كلام الله المنزل قسمان، قسم قال جبريل قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن الله يقول افعل كذا وكذا، ففهم جبريل ما قاله ربه ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قال ربه، ولم تكن العبارة تلك العبارة كما يقول الملك لمن يثق به قل لفلان، يقول لك الملك اجتهد في الخدمة واجمع جندك القتال، فإذا قال الرسول يقول الملك نزل لهم في خدمتي ولا تترك الجند تتفرق وحثهم على المقاتلة لا ينسب إلى الكذب ولا التقصير في أداء الرسالة، مع ذلك أنه إيش جبريل تصرف في ماذا؟ نعم فيما سمع. وذكر القسم الثاني وقسم آخر قال اقرأ على النبي هذا الكتاب، فنزل جبريل بكلمة من الله من غير تغيير كما يكتب الملك كتابا يسلمه إلى أمين ويقال اقرأ على فلان ويقول اقرأ على فلان، فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفا، انتهى. قلت القرآن هو القسم الثاني، والقسم الأول هو السنة كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن إلى آخر يعني ما رأيت يعني من هذا. وذكر ما يعضي الكلام اللي هو الجويني من كلام السلف عن الزهري، قال سئل عن الوحي فقال الوحي ما يوحي الله إلا نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه، وهو كلام الله، ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته، ولكنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم أن الله أمر أن يبينه الناس ويبلغه إياه، وأن أخرجه ابن أبي حاتم. لكن المذهب الحق أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بحرف وصوت كما ثبت، وأن جبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين كما تكلم به سبحانه وتعالى ثم نزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل كما سمعه جبريل من ربه، ليس فيه زيادة ولا نقص، والرسول صلى الله عليه وسلم أداه إلى الصحابة حتى وصل إلينا. ولهذا الميزة الموجودة في قراءة المسلمين للقرآن أنهم يقرؤون كلام الله نفسه الذي قاله الله سبحانه وتعالى، وهذه منزلة ليست لأحد، لأن كل أصحاب الديانات السابقة قد حرفوا كتبهم، ولا يمكن لأحد منهم يقول إن هذا هو الكلام الذي نزل على موسى أو نزل على عيسى أو نزل على داود، لا يمكن إلا أهل الإسلام، لا يمكن أن يعني لا يوجد في كتبهم ما يدل على وجود تحريف أو نقص، وكل ما زعم من التحريف أو النقص أو ذلك هذه كلها أقوال يعني مردودة وليست بصحيح، وهذا طبعا البحث فيها أو البحوث فيها موجودة وتقرير هذا موجود في يعني كتب ورسائل كثيرة. لكن المقصد من هذا أن نعلم أن الإنسان أو أن المسلم حينما يقرأ هذا الكلام فإنه يقرأ ما تكلم الله سبحانه وتعالى به في عليه، وهذه لا شك أن مزية وفضيلة للمسلمين، مزية وفضيلة للمسلمين. أما ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى فكما تلاحظون فيه من التخليط وفيه من التأويل ما فيه، والإشكال فيه كما تلاحظون هي عقيدة الأشاعرة في القرآن أو في كلام الله، وأنه معنى قائم بذات الله، والمعنى القائم بذات الله بناء على ذلك لا يتغير لأنه واحد، ولهذا عبر بعضهم قال فإن نزل بالعربية فهو قرآن، وإن نزل بالسريانية فهو إيش إنجيل، وإن نزل بالعبرية فهو توراة، وهذا أيضا كلام غير صحيح، لأنه يعني يلزم من ذلك أن كون المعنى متفق إذن تكون الألفاظ متفقة حسب المعاني، وهذا غير صحيح، وإنما وقع في ذلك هذه العقيدة التي ذهبوا إليها. نأتي إلى كيفية الإنزال. نريد ننتهي منه مرة واحدة عشان ما نطيل فيه. كيفية الإنزال. الآن يقول ذكر العلماء للوحي كيفيات. أول كيفية وهي الكيفية المشهورة التي هي تغلب على مصطلح الوحي، قال أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس. سلام. قبل هذا نزلت القرآن حينما نزل، وما القضاء الصحيح في نزول القرآن حينما نزل؟ والله محبوب إلى بيت العزة نزل على الجو، هل كان نزولا ابتداء من الوحي المحبوب؟ اللي خذناه الدرس السابق ولا قبله؟ اللي قبله. طيب مخان بعيدة أنواع التنزلات. أنا قلنا في أنواع التنزلات، في أول نزول اللي هو النزول الجملي، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا النزول قلنا فيه أنه غيبي، وحكم حكم الغيبيات، بمعنى أنه لا يقاس بغيره من أمور الشاهدة. تمام. قد يقول قائل، وهذا قاله بعض المعاصرين من العلماء، قد يقول قائل أنه كيف يكون نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا وفيه أخبار وأحداث لم تقع بعد؟ نقول هذا تكييف للغيبيات، والأولى التوقف فيه، يعني يكون الخبر مجملا كما أخبر ابن عباس، وليس هناك مانع لأن الذي في اللوح المحفوظ كله إخبار عما سيكون في جميع ما سيأتي، ليس فيه هناك أي إشكال. القضية النزول الثاني، النزول الثاني هو الآن النزول اللي فيه إشكال تفصيلي، فبعضهم أشار إلى ابتداء النزول وهو المروي عن الشعبي أنه نزل في ليلة القدر. ابن عباس الآن أشار إلى أن النزول الجملي نزل في ليلة القدر، والشعبي أشار إلى أن ابتداء النزول كان في ليلة قدر، وليس هناك مانع أن يكون ابتداؤه في ليلة قدر ونزوله الجملي في ليلة قدر أيضا، كما أنه ليس هناك مانع أن تكون الآيات مشيرة إلى هذا وإلى هذا من حيث الجملة في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر، فيشمل الإنزال الجملي وإنزال التفصيل. بعد ذلك صار ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث التي تحدث، وهذا يسمى النزول التفصيلي أو النزول المنجم. تمام. يسمعه جبريل كل مرة. نعم كل مرة. نعم يسمعه جبريل كل مرة، كل ما أحدث الله شيئا من الوحي سمعه جبريل ونزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي في بيت العزة أو في اللوح المحفوظ ليس جبريل فيه أي علاقة، يعني انتهى أمر الذي في بيت العزة إلى أن نزل في بيت العزة فقط، وبعد ذلك يؤخذ من جبريل عليه السلام. هناك نوع أشار إليه مقاتل وداخل طبعا في النوع، لكنه يعني من اللطائف يعتبر، اللي هو النزول السنوي، أنه في كل ليلة قدر يقدر الله سبحانه وتعالى ما سينزل من القرآن في السنة القادمة، في السنة القادمة، وهو يدخل في أنواع النزول، ليس نوعا مستقلا لكن يشار إليه للطافته فقط. فهذه ما يتعلق بالنزولات. طبعا هو وقع إشكال في بعض الآثار في أن جبريل يأخذه من بيت العزة أو أن السفرة تنجمه على جبريل، لكن هذا الأثر فيه ضعف، يعني نسب لهم بس وليس صحيح، ولا شك في إشكال في بعض الآثار قد تكون حجة لمن يقول بماذا بهذه الأقوال، لكن هؤلاء لم ينطلقوا من الآثار وإنما انطلقوا من القضايا العقلية في كون كلام الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد وكونه قائم في ذاته إلى آخره. لو كانوا طلقوا من الآثار لقصرت قضية إيش موازنة بين الآثارين أو بين الآثار التي وردها من العباس، لكن المنطلق مختلف، يعني منطلق من ذهب إلى هذا المذهب هو المنطلق العقلي في كون كلام الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد وأنه معنى قائم بذات الله، وهذا الفرق بينه وبين من استدل بأثر من الآثار أو طريق من الطرق الواردة عن ابن عباس فيها إيهام بأن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. هذا ما يتعلق به. ابن الشيخ محمد إبراهيم في كتاب ذكر يرد القول هذا. قول من؟ يرد القول أن القرآن نزل جملة إلى سوى العزة. رده حتى الشيخ محمد بن ثمين رحمه الله. لكن الرد هذا فيه نظر، لماذا يرد؟ إيش الإشكال فيه؟ تسيسة إنزالية. تسيسة؟ لا خطير هذا كلام. هذا مروي بأسانيد صحيحة، إيش دخل الاعتزال فيه؟ يقول أن قول الصحابة ليس بالحجة. لماذا؟ مروي قبل الاعتزال، يعني النص هذا الشيخ علم الكتاب للرد على السيوط. ما انتبهت والله لهذا. ايش؟ الشيخ يقول ان الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله يرد الاثر الوارد عن عباس ويقول انه دسيسه اعتزاليه. لا ليس الرد، ليس يرد الاثر، يرد القول. اي قول؟ يقول ان القران نزلي. طب هذا ثابت الان، ثابت عن ابن عباس. وكذا الشيخ محمد ايضا يعني يستغرب ان لم ينكر كلام ابن عباس، لكن هذا ليس في محله ما دام ثبت. يحسن كميه يقرر هذا التقسيم يقول ليس هناك بينهم اختلاف. اي لا ما في اشكال، ما في خلاف. قرر الشيخ حسن قرر هذا هنا لا تنافي، لكن كيف يعني خرج قول الشيخ محمد؟ والله ما ادري، ما الحقيقه ما وقفت عليه، ما قرات الرساله كامله. لو كنت قلتكم لو واحد منكم لخصها وجاء بها كان افضل، لو كان موجوده بنصها افضل. إذا كان ما فيها ممكن الأسبوع القادم نفس النقطة شيخ نفس النقطة أفضل ثم. لكن على العموم أنا قصدي من هذا أنه أثر ابن عباس يجب أن يعلم أنه انتهى خبره في نزوله إلى بيت العزة فقط لا غير، ليس بعد ذلك ليس هناك أي علاقة لما نزل بيت العزة بالنزول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه نزل من باب تشريف هذه الأمة وبيان قدرها وإعلان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأهل السماء في بيت العزة. مع أننا نعلم أن الملائكة كثر وليس كل أحد منهم يعرف كل شيء، ولهذا لما صعد جبريل عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم عند سماء الدنيا واستفتح له قالوا له من معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث؟ قال نعم. إذن هم عندهم خبر عن بعثة الرسول سيبعث، لكن ما عندهم خبر أن الرسول قد بعث، وهذا يشير إلى أن الملائكة كل واحد منهم يعمل أو يعني يعمل بما كلف به فقط ولا يدري عن الأمور الأخرى، لأن كل مسخر لعمل معين. وإذا قلنا بهذا واضح جدا أنه يكون ما نزل بيت العزة له مقصد معين، وهذا المقصد انتهى في نزوله في تلك اللحظة ووقف الخبر عند هذا، فنحن نؤمن به كما أخبر به ابن عباس، خصوصا يعني سند واضح وثابت. أنا من العجيب أنه رأيت بعض الذين ردوا قالوا أنه هذا إسرائيلي، خبر إسرائيلي. ما هو صحيح أصلا، خبر إسلامي ما هو إسرائيلي، يعني كيف يكون إسرائيلي مرتبط بنزول القرآن؟ كيف يكون إسرائيلي؟ يعني اليهود كذبوا على القرآن وقالوا أنه نزل بيت العزة، ما يتصور هذا، ما يتصور إطلاقا. الأثر شيخ على موقوف على ابن عباس. نعم موقوف على ابن عباس. لا لا لا موقوف، والذي جعل يعني بعض العلماء يستنكر كونه موقوف، لو كان مرفوع انتهى، لكنه ثابت عن ابن عباس. طيب ناخذ الان سريعا الكيفيات هذه. اول كيفيه كما قلنا انه ياتي الملك في مثل صلصه الجرس كما في الصحيح، واورد الاثار في ذلك. والثانيه انه ان ينفث في روعه او في روعه الكلام نفسا كما قال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي. والثالثه ان ياتيه في صوره الرجل فيكلمه، قالوا احيانا يتمثل الي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. والرابع أن يأتيه الملك في النوم، قال وعد من هذا قوم من سورة الكوثر. والخامس أن يكلمه الله إما في اليقظة كما في ليلة الإسراء أو في النوم في حديث الملأ المشهور الملأ الأعلى فيما يختص بالملأ الأعلى. قال وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم. قال نعم يمكن أن يعد منه آخر سورة البقرة كما تقدم وبعض سورة الضحى ولم نشرح. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عدي بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة ووجدت أني لم أكن سألت، قلت أي ربي اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما، فقال يا محمد ألم أجدك يتيما فأويتك وضالا فهديتك إلى آخره. وطبعا الكتب الحدود ليس فيه إيش نص قرآن، وإنما هو إخبار بما في القرآن. طبعا هذه بعض الصور. هل يريد الآن السيوط أن يقول لنا أن هذه الصور ينزل بها القرآن كلها أو لا ينزل بها القرآن، أو هي صور للوحي الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هل هي صور حاصرة ولا بقي صور أخرى مثل أتي على صورة اللي هي صلصة الجرس هذه؟ صورة الملك نفسه. يأتي الملك على صورة نفسه. طيب هذه واحدة. والثانية أن يأتي مثل صلصة الجرس، وأن يأتيه صورة رجل، وأن يأتيه وأن ينفث في روعه، وأن يأتيه في المنام، وأن يكلمه الله إما مناما وإما يقظة، ولم يحصل اليقظة إلا في الإسراء ففي المعراج. هذه ست صور، في شيء آخر غيرها؟ نقيم ذلك ثمان. هي نذكر ثمان بس خشان نفصل على الأشياء هذه، ما أدري هل نفصل ولا لا. اللي هو إيه الصور هذه إيه؟ النفس شيء يأتي ملك في النوم، إيه يأتي ملك في النوم له حادث وارد حديث لما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم أتى ملك كان في المنام فيه، فهذا من الوحي، إن هذا من الوحي. والآن نرجع للسؤال اللي قبل قليل، أنه الآن هل ثبت يعني أو ما هي الصور التي ثبت نزول القرآن بها؟ إن حديث قال أحيانا يأتيني الملك فأعي ما يقول، وأحيانا يأتيني للحالة الثانية يتمثل الملك رجلا في كل من فيكلمني فأعي ما يقول، إن أحيانا يأتي بصورة الملكية وأحيانا يأتي بصورة رجل. والسؤال كان كيف يأتيك الوحي، كيف كان يأتي الوحي؟ فهل كان مراد السائل من الصحابة كيف يأتي الوحي بالقرآن؟ فيكون إذن عندنا أن القرآن قد يكون أتاه بالصورة الملكية أو أتاه بالصورة البشرية، وليس هناك مانع عقلي يمنع من ذلك أن يكون القرآن أتى بهذه أو بتلك. والحقيقة بحثت واجتهدت في أني أجد من أشار إلى هذا، لكنهم يذكرونه، والعلماء رحمه الله يذكرونه مجملا لما يذكرون إتيان الوحي، لأنه نزول القرآن نزول خاص، فهل كان فقط خاصا بالبشرية بالصورة الملكية لجبريل أو يشمل أيضا الصورة البشرية؟ واضح الإشكال هذا. أيضا في قضية المنام اللي ذكروها في سورة الكوثر وسبق يعني سبق الكلام عنها، هل أيضا يؤثر على القرآن أن يكون نزل شيء منه في المنام من جهة العقل؟ لا، أيضا لا يؤثر. يعني المقصد من ذلك أنه لا يؤثر أن يأتيه أو أن يعني يأتيه القرآن إما مناما، وإما أن يأتيه الملك على صورة بشر، وإما أن يأتيه الملك على صورتين حقيقية، ويعني هي أشد الحالات على الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك إيمان عقلي من هذه، ليس هناك إيمان عقلي من هذه، لكنها تحتاج إلى تحرير ونظر إلى قول العلماء في هذه المسألة. لعلنا نتوقف عند هذه من الفوائد التي ذكرها بعد ذلك. قلت لم أقف على من قال نزل القرآن بصورة بشرية، خاصة يقول أنه يتعارض مع قول لأنه لو نزل على صورة بشرية اتخذ حجة للطعن فيه، قل إنما يعلمه بشر. إلا ما لأنه ملك ما هو بشر، صورة بشرية لكنه ملك، ما يقول أتاني فلان، يقول أتاني جبريل نزل به جبريل، تشكل جبريل بالصورة البشرية لا يعني ذلك أنه بشر. لكن لم يثبت في حديث صحيح أنه أتاه بالقرآن على صورة بشر، ولا ثبت ضده، لأنه لما سئل كيف يأتيك الوحي البخاري سأله الصحابي ما ذكر لها الصورة، أنت بالصور الأخرى من أنواع الوحي ما ذكرها، مما يشير أنه وراد الوحي المتعلق بالقرآن. لو قال قائل بهذا إيش الرد؟ غالب القرآن نزل على الصورة هذه. طيب الصورة الأولى اللي ذكرت والصورة الثانية السنة، يعني الواقع الموجود من خلال الروايات على هذا. وين الروايات؟ ما في الروايات اللي تدل على نزول القرآن، نزل بوصف صلصلة الجرس، ما دلت على أنه كان جبريل يعني. وقال أحيانا يأتيني يأتي الملك كمثل صلصلة الجرس، يعني فما سلام في قل واعي وأعرف ما يقول، وأحيانا يأتيني على صورة يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، يعني قال كذا أحيانا كذا وأحيانا كذا، فكونه خص في جواب السائل خص هاتين الصورتين دون غيرهما مع في صورة متعددة، كأنه يريد ما يأتيه من القرآن، ولا يمنع أن تأتي السنة بالصور هذه. ولهذا لو تأملنا يعني الآن مثلا ما يقع من أحداث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن بعضها نزل به قرآن صريح، وبعضها يكون نزل به وحي لكن لم يتخذ قرآن، يعني يجاب السائل من الله سبحانه وتعالى، ينزل جبريل بالإجابة لكنه ما يكون إيش قرآن، يكون مجرد إيش؟ سنة. وهذا يفصل فيه القضية أنه هل هو في القرآن ولا في القرآن، إجابات موجودة كثيرة. ولازلت أنا أقول أنه هذا محل بحث، وأنه ليس هناك مانع، أي مانع عقلي من ذلك، خصوصا أن السؤال وارد مجملا كيف يأتيك الوحي، فقال إما وإما، قسم هذه أو هذا، مع أن نعرف أن صور الوحي أكثر من هذه الصور. ولا ترجع لهذه الصورة وين؟ الصور، الصور هذه الصورة الأغلبية التي ترد، وإن كان طبعا هل ترجع ممكن نعيدها إلى الصورتين هذه؟ لا، لأنه المنام ما يجي والإلهام ما يأتي، كله يخرج اللي هو في سورة الكوكب. النوم والرؤية يعني كثير ولا نادر؟ نادر، أصلا ما ذكرنا سورة الكوثر. لا تسلم كما ذكرنا فيها، ذكرنا احنا موضوع احنا ذكرنا فيها سابقا، لكن قصدي على من يرى جواز ذلك، هل في اشكال عقلا؟ ما فيه، ما في اشكال. وين؟ الواقع. هو الحديث، حديث انس في انه اغفى اغفاء، فقال انزل علي سؤال عن اتيان جبريل بالقرآن على الصورة البشرية. الحديث، الحديث اللي ذكر الآن التفصيل، تفصيل، لكن ما ورد من القرآن بعينه الوحي مطلقا. طيب وغيره من صور الوحي لماذا لم يذكرها؟ انها نادرة، نادرة الوقوع قليلة. هذا طبعا جواب بعض العلماء، نقول لك معهم جواب بعض العلماء، لكن نقول ما زال السؤال قائما. يعني هو جواب لبعض العلماء انه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصور الاخرى لانها اقل وقوعا، نقول هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم، كون الصحابي يساله عن الوحي بالذات، ما سأله عن مجمل صور الوحي، وإنما سأله كأنه قال كيف ينزل عليك القرآن، يعني ينزل عليك الوحي بالقرآن. فهي مسألة، قصدي من ذلك مسألة بحث، يعني لو، لكن المقصد من ذلك وأهم شيء أنه لو قيل بأنه نزل شيء من القرآن بالصورة الثانية ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ليس فيها أي إشكال لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع، وإن كان النفس تميل طبعا إلى الصورة الأولى، لأن هي الصورة التي تميز بها نزول القرآن، تميز بها نزول القرآن. نعم. نخشى شيخ الصور كلها تعود للصورتين هذه. ليش؟ كيف؟ ينفذ في روعه. قال وهذا تعقيب السيوطي. نعم. هذا قد يرجع الحالة الأولى أو التي بعدها بأن يأتي في إحدى الكيفيتين وينفذ في روعه. لا يا أخي، لأن القرآن يتلى يسمعه. قال لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمع القرآن، يتكلم جبريل به، أما النفس في الروع ما ينزل. ما أتكلم عن القرآن، أقصد لا صور الوحي بشكل عام فصلت في كذا كذا كذا، هل هي ترجع للصورتين هذه؟ لا، أنا عندي أتكلم عن القرآن. جميل، جميل بشكل عام. جميل، ما ترجع، لأن الصورة الأولى فيها كلام، اللي صلصل جلس وغيره فيها كلام، يسمع كلامه، أما هذه النفس في الروع لا، يعني يلقى في روعه انه كذا كذا كذا من دون تعديل، اشبه بالالهام، يعني هذه الصوره اشبه بالالهام، ما فيها حديث، ما فيها كلام، في فرق شاسع بين هذه وبين تلك، ما فيها كلام. حتى شوف لاحظ كيف ما فيها كلام، يعني يقع انه ياتي شيء من الوحي لانه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون كلام، يعني الهام، الهام النفس في الروع ما يلزم فيها، ما يلزم انه يسمع كلام، واضح؟ ما كررت يعني قبل قليل انه مثل ما يسمعه جبريل من الله؟ لا لا لا، غير، احنا نتكلم عن الصورة اللي ذكرها الآن، انه ينفذ في روعه الكلام نفسه، هذا يعني غير القرآن، طبعا كلام غير القرآن، هي غير القرآن، لا لا لا لا، وغير القرآن. ما ادري هل في احد بحث هذه اللي كيفيات، اللي هي كيفيات النزول، يعني هل في بحث عن كيفية النزول هذه؟ ماجستير. لأن واحد من الأخوة أنا طرحت عليه بحث يعني صغير، اللي هو في، إذا كان تذكرون ذكرناها، اللي هي كيفية الوحي نفسه، يعني كيفية حال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، ووصف الصحابة لهذه الكيفية التي تحصل لهم، يقول أغفى إغفاء، وفي رواية أنه غطى غطيطا، أمثل الأمثل، وأنه يعني كان إذا جلس يعني على فخذ أحد الصحابة يكاد يعني يذكر حتى يكاد يدق فخذه، والناقة أيضا التي كانت تبرك. جمع هذه الصور التي يعني تحدث النبي صلى الله عليه وسلم حال الوحي، أيضا هذا بحث نافع، فأنا طلبنا من واحد من الأخوة كان يسأل عن بعض البحوث، فاقترحت عليه هذا البحث، ولكن ما أدري ماذا بلغ به، مع أني قلت ترى ما معلم أحد، لكن إن شاء الله نكون يعني أنجزه. لكن الصورة هذه كلها شيخ في النفس تكون؟ في ماذا؟ كل هذه الصور تكون في في في طريقة النفس اللي هي؟ اللي هي صفة الجبين. لا لا لا لا، هي في الصورة الأولى اللي هي نزول الملك عليه بالصورة الملكية. إذا نزل عليه بالصورة الملكية تحدث له هذا، إنه تفصد عرقه في الليلة الشاتية أو في اليوم الشاتي، وكذلك ما أخبر به أنس أنه إغذاء أو أنه يغطه كغطية البكر أو غيرها، كل هذه بالصورة الملكية. أما غير الصورة الملكية لا، يعني يكون أهون، يعني أهون لا شك أنه أهون، إذا جاء بالصورة البشرية أهون بكثير. لعلنا نقف عند هذا. في بحث شيخ عن الوحي أقسامه وفروعه، الوحي القرآني الوحي السني. إيه في بحث مطروح في ملتقى التفسير للشيخ خالد السبت جيد، يعني في أنواع الوحي هذه، وإن كان الحقيقة لا زال موضوع الوحي موضوع يحتاج حقيقة لدراسة مؤصلة، لأن المكتوب فيه الآن ما زال فيه شيء من الإشكالات، ويحتاج إلى ضبط وتحرير، وكذلك يحتاج إلى يعني ترتيب معلومات، لأنه زي ما تلاحظ مثلا القضية ذكرها الآن، قضية أنه ينخلع من صورة البشرية إلى صورة ملكية، أو بعض المعاصرين لما حاول أن يصور الوحي بصور حسية يعني مقيسة، وأنا عندي أنه لا يمكن تصوير الوحي بصورة مقيسة، تقيس الوحي بحالة من الحالة إيش، بحالة نوم ولا بحالة إيش، تحضير أرواح اللي يسوون بعضهم ولا إيش، تصور بماذا، لا يمكن يتأتى. فبعض المعاصرين اجتهد في أن يقرب صورة الوحي الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندي أن هذا لا يمكن تقريبه أصلا، إنما هذا يلزم فيه التسليم، والتسليم لا يكون كما نعلم بمقدمات إيش منطقية عقلية، فإذا أنت سلمت بأنه رسول فعليك أن تسلم بماذا، بما يقول. فأما لو كنا نريد ممن يعني، ولهذا هؤلاء بعض المعاصرين أراد أن يخاطب المستشرقين والكفار لإثبات الوحي، ولا عندنا هذا لا يعني لا يقنع إطلاقا الذي قالوه، يعني ما يقنع، فمسألة ليست مسألة إقناع بهذه الطريقة ولا تدخل في محيط العقل، وهذه من الإشكالات التي تحتاج حقيقة إلى بحث، لأن بعض أيضا الفضلاء من كتب اتبع قول هؤلاء وحاول أن يأتي بماذا بتقريب لصورة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبدو لي أنه لا يمكن تقريب هذه المسألة إطلاقا، هذه صورة خاصة لا يمكن إدراكها، ولهذا الصحابة الذين كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يرون آثارها فقط، أما هي لا تدرك، لا يمكن تدرك، لا يمكن أن تدرك. وليا صفوان مسمات كرسوان من لما طلب من عمر سأله أنه إذا نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يدعوه، فلما نزل فكان عمر رضي الله عنه قد يعني غطى الرسول صلى الله عليه وسلم بعباءة، فناداه وأدخل رأسه فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى الوحي، لأن يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم تغير، يعني يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم تغير، فلا يمكن وصف هذا التغير أو إدراكه بالمقاييس المنطقية والعقلية. نعم.